نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن دار السوء في دار المقامة يا رب العالمين، يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. احفظ أهلنا في فلسطين، احفظ أهلنا في فلسطين، احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين المعتدين الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اجبر كسرهم، أقل عثرتهم، اكشف كربتهم، اغفر لموتاهم، تقبل موتاهم في الشهداء، داوي جرحاهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، فك أسراهم. اللهم رحمتك بهم يا رب العالمين، أنت أرحم بهم من عبادك، أنت أرحم بهم من خلقك، أنت أرحم بهم من الناس أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم اجعلها للحق منارا وللخير دارا وللإيمان مأرزا وقرارا. اللهم اجعلها قوية ساكنة مستقرة آمنة يا رب العالمين، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، ما أزهرت النجوم وتلاحت الغيوم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، ما أزهرت النجوم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ يا حي يا قيوم. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.